إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نأخذ أول الاتصالات، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، تقول فضيلة الشيخ بأنها تدرس في مدرسة تحفيظ قرآن وأصبحت الآن مدرسة والحمد لله، ولكن تقول لا أجد في نفسي الكفاية في التدريس، هل أترك هذا لغيري؟ رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت ليس فيها كفاية التدريس، فإنه يجب عليها إما أن تتعلم وإما أن تترك التدريس. جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال آخر، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب لله الحمد. يا شيخ، هل الغسل يكفي عن الوضوء اذا اغتسل الانسان؟ هل يكفي عن الوضوء من الجنابه؟ عموما الغسل يوم الجمعه او من غير؟ لا، غسل الجمعه ما يكفي. واذا نواه يا شيخ؟ لا بد ان يتوضا. نعم، وإن كان من الجنابة لا بأس. أي نعم. جزاك الله خير. طيب يا شيخ، لبس الشراب للمرأة في الإحرام لا بأس به؟ لا بأس به. طيب يا شيخ، والدة زوجة الأب، أي، هل أكون محرما لها أو لا؟ لا تكون محرما لها، محرم للأب فقط، محرم للأبي فقط. طيب، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. آمين. أحسن الله إليك. آمين. السلام عليكم. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل. ألو. نعم، تقول كيف يكون إعلان الزواج يا شيخ؟ هل هو بإقامة إعداد الوليمة أو الدف؟ يكون بالحفلة. نعم. وضرب الدف للنساء. طيب. هذا معروف الآن. طيب، جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة. ناخذ اتصال آخر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد. نعم، الشيخ محمد العثيمين. سؤالكم فضيلة الشيخ، تقول كانوا في أبها ونووا أن يحرموا من يلملم، وعندما وصلوا يلملم وجدوه أنه غير مناسب للاغتسال. كانوا في أبها؟ أي نعم يا شيخ. وتقول نووا أن يحرموا من يلملم، لما وصلوا يلملم تقول وجدنا الأماكن غير مناسبة للاغتسال، تركوه وتجاوزوا الميقات وذهبوا إلى رابغ وأحرموا من رابغ وأخذوا عمرتهم، ماذا عليهم؟ هؤلاء عليهم فدية، كل واحد على الفدية جلبها في مكة ويوزعها على الفقراء، ومن كان فقيرا فلا شيء عليه. جزاكم الله خير. سؤال ثاني الأخت. سؤال ثاني. تقول يا شيخ، في الحج في طواف الوداع وفي آخر شوط أقيمت الصلاة وهم عند الركن الأماني، فأقيمت الصلاة فأدوا الصلاة مع الإمام، وبعد الصلاة كملوا هذا الشوط، هل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، الحمد لله. يعني إذا أقيمت الصلاة فلا بد من أن يصلوا مع الناس ويكملون من حيث انتهوا. الحمد لله. جزاك الله خير. وانت كذا. عليكم السلام. وناخذ اتصال اخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت اسالك، طال عمرك عن سجود السهو، اي عندما تكون الصلاه زايده كيف سجود السهو؟ اسلم واجيب سجود السهو ولا بعد؟ من مثاله؟ ها؟ مش مثاله؟ سجود السهو عندما تكون الصلاة زايدة، يعني صلى خمس، صليت خمس ركعات. نعم. أسلم واجب سجود السهو ولا أجب سجود السهو أول؟ أولا ثم أسجد سجود السهو ثانيا. زين، وعندما تكون الصلاة ناقصة شكيت يعني مثلا في الصلاة، شكيت في الصلاة أني مثلا مصلي أربع وشكيت أني مصلي ثلاث وجبت الرابعة، وش أقول على ظني؟ نعم؟ وش أقول على ظني كأنها أربع ولا ثلاث؟ أنا طال عمرك صلاة مثلا الرباعية، وش رجحت؟ وش رجحت؟ رجحت أنها ناقصة. طيب إذا اسجد بعد السلام، بعد السلام كمل واسجد بعد السلام. جزاك الله خير يا شيخ. الله السلام عليكم. السلام. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي يا شيخ؟ المعنى أنه في ضمان الله وكفارته. نعم. الله يجزاك خير. آمين. السلام عليكم. سلام الله. اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول ما حكم الجلوس مع بعض الصديقات التي يرتكبن بعض المنكرات وبعض المخالفات إذا جلست معهن؟ هل آثم؟ هو منكرات العفاء. طيب طيب تفضل. إذا كنا يفعلن المنكرات في محل آخر لا في محل الجلوس هذا فلا بأس أن تجلس معهن. إيه؟ وتنصحهن. أما إذا كنا يفعلن المنكر في نفس المجلس فيجب أن النصيحة أولا، فإن انتهوا وإلا فارقت المجلس. طيب. أقول سؤال ثاني. تفضلي. تقول إذا جعلت نفسي في العباءة مرتبة هل يعتبر هذا من التبرج يا شيخ؟ ما خرج عن العادة. نعم. تزينا فهو تبرج. طيب. هذا ضابط. خلاص. جزاكم الله خير، شكرا لله فضيلة الشيخ. ناخذ اتصال آخر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك لو سمحت، معك الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد أحسن الله إليك، ذكرت في كتاب الشرح الممتع بالنسبة لحكم مس الذكر بأنه إذا كان بغير شهوة ما ينقض الوضوء، وإن كان بشهوة القول القوي انها يوجب الوضوء. نعم. هذا الكلام يا شيخ بحال ولا بدون حائل؟ لا بحائل، بدون حائل. سم؟ بدون حائل. بدون حائل يعني اذا المسى يعني مباشره؟ مباشره، يعني اذا صار بحائل. نعم. ما مس الذكر، مس الحائل. اه طيب، اذا المسى بدون حائل هذا ما ينقض الوضوء؟ بدون شهوه؟ اي بدون شهوه. لا لا ينقض الوضوء. واذا كان بشهوه؟ ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. الله. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. استدنت 100,000 ريال، أخذت دين 100,000 ريال. نعم. وأدخلت هذه 100,000 للتجارة. وعلى العلم أن 100,000 هذه أقصدها شهريا كل شهر 5,000 ريال. فأحيانا تطلع أرباح 100,000 هذه، فهل أسدد زكاة 100,000 على العلم أني أسدد شهريا تقصيد هذه 100,000؟ عليك الزكاة. ليس فيها زكاة؟ لا فيها زكاة، عليك أن تزكي. كيف؟ عليك أن تزكي. أزكي عن 100,000؟ عن 100,000. ولو أني أطلع شهريا تقصيدها؟ أي نعم. أنت يا أخي أخطأت. كيف شيخ؟ أنت أخطأت. أنت تستدين 100,000 وأنت ما عندك لها وفاء. ما كان عندي نية أن يتاجر فيها أول شيء. هذا غلط، هذا غلط مني. فأنا أقصدها الآن شهريا كل شهر 5,000 ريال. على كل حال عليك الزكاة. على 100,000. نعم. على 100,000 وعلى المتبقي منها. المتبقي منها. أي. والأرباح اللي تجيني ما عليها زكاة؟ اللي عليها زكاة. على الأرباح والمبلغ المتبقي. نعم نعم. الله يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.